الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل: ولو أقر واحد من الورثة بالولاء أو النسب والباقون لم يصدقوه ولم يكذبوه ثبت الولاء والنسب. وهذا ظاهر قول الإمام أحمد وظاهر الحديث، يعني الولد للفراش، وكذلك كما أشار المعلق، وكذلك كيف وقد قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع: كيف وقد قيل، ومعنى أنه وليس هناك من يعارضه ببينة. قال: فإن الإمام أحمد قال: إذا أقر وحده ولم يكن أحد يدفع قوله، يعني لم يصدق ولم يكذب، هذا معنى لم يكن أحد يدفع قوله. قال: وعلى هذا فلو رد هذا النسب من له فيه حق قبل منه وارثا كان أو غير وارث على ظاهر كلامه، يعني لأن الإمام أحمد رحمه الله قال: ولم يكن أحد يدفع قوله، فإذا وجد من يدفع قوله فمعناه أنه يكون ذلك معارضا فيوجب التوقف. قال: ونكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث زوجته منه في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق. أشار رحمه الله في هذا الفصل إلى هذه المسائل الثلاث: أولها إذا وقع الخلاف، أو نقول إذا وقع الإقرار من واحد بالولاء أو النسب ولم يعلم له مخالف، فهل يكفي ذلك في إثبات الولاء والنسب؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ونقله على الإمام أحمد أنه يثبت ما دام أنه مأمون ولو كان واحدا، فإنه يثبت ذلك الحكم. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرضاع بقول امرأة سوداء، يعني أمة أو مولى، فإذا كان كذلك فإذا ثبت بمن هو أعلى وهو ثقة مأمون فإنه يقبل قوله. ولكن بهذا القيد أن لا يكون هناك من يدفع قوله كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فإذا وجد من يدفع قوله فليس قوله بأحق ولا أولى من غيره. وليس من شرط هذا الاعتراض أن يكون من قبل الوارثين، بل ولو كان غير وارث، ولا كذلك أن يكون من غير الوارثين بل ولو كان وارثا، يعني لا يقال ها هنا بما يقال في باب الخصومات والشهادات، فالأمر ها هنا يختلف. اللهم إلا إن وجدت قرينة تدل على كذب أحد الطرفين وتصديق الآخر فيؤخذ بذلك، أما ما دام لا يوجد فهذا يبقى على الأصل، إن كان واحد أثبت فيثبت أو تعارض فيبقى العدم، وهو الأصل ها هنا، العدم هو الأصل. ثم ذكر مسألة نكاح المريض وتقدم معنا معناها وشيء من التفاصيل فيها، فيفصل في المرض بين مرض الموت وغير مرض الموت. ولهذا قال في مرض الموت لأجل أن يخرج النكاح بغير مرض الموت. ثم في مرض الموت صحيح بما تقدم في دروس سابقة من شروط ألا يكون فيه ألا يكون فيه شيء من معاني الخروج عن الشرع. فإذا كان على وجه الإضرار فلا يمضى منه إلا ما كان في حدود الثلث، وهو آثم على هذه النية وهذا الفعل. وينتبه إذا كانت له تبرعات أخرى يحتسب من هذا الثلث على ما تقدمت أو سبقت الإشارة إليه. وقول وترث زوجته منه في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين كما تقدم، ما دامت زوجة فيها ترث. وقوله ولا تستحق إلا مهر المثل، يعني إذا أراد أن يدفع الأكثر أو دفع الأكثر أو وعدها بالأكثر، لأن هذا هو العدل، خصوصا إذا وجدت القرينة بإرادة الإضرار، فللورث الحق أن يقولوا أعطاها أكثر من أجرة المثل لأجل أن يضر بنا، فقولهم ماذا؟ مقبول، قولهم مقبول. وقوله للزيادة عليه بالاتفاق، لأن الزيادة من معاني الإضرار المحرم ولا يجوز. طيب إذا قال قائل إذا أراد بهذه الزيادة معنى آخر فكيف يمنع من ذلك؟ الجواب وجه المنع ليس لأجل منعه من حق له، ولكن لأجل وجود القرينة التي تدل على معنى الإضرار، وذلك لا يجوز كونه في مرض الموت ووجدت قرينة تدل على الإضرار كما تقدم وسبق. وأن بعض أهل العلم أجاز الحجر على من كان هذا تصرفه. طيب في شيء في هذا؟ يقول في بلادنا يعيش الرجل والمرأة سنوات حتى يقال لهما زوج وزوجة، ولكن عند رؤوس ايش هذا الكلام غير واضح؟ عند رؤوس ماذا؟ من صاحب السؤال؟ عند رؤوس ايش؟ عند رؤوس الكنائس. عند رؤوس الكنائس يبقى سفاحا ولو كان عندهم أولاد كثير، وعند الحكومة وعند العوام نكاح. فقول من يقدم، رؤوس الكنائس أو العرف والحكومة؟ العرف والحكومة، العرف والحكومة، لأن الكنائس قد تختلف، وكذلك الكفر ملل، والإسلام لم يقر، الإسلام لم يقر أنكحة النصارى فقط، لا، النصارى واليهود والمشركين والمجوس أنواع الكفر. فهو إذن ليس بنكاح على دين ماذا؟ دين النصارى، لكن على دين المشركين الوثنيين قد يكون هذا نكاحا. نعم، والله أعلم. ها؟ كيف؟ وإذا كان نصراني وصار مشركا مثلا ارتد، كثير من النصارى مرتدين عند النصارى، عند النصارى أنهم قد ارتدوا عن دين النصارى، فهل يبطل نكاحهم؟ ما يبطل بالنسبة لنا كمسلمين، هم أنكحتهم تبقى على ما هي عليه. إذا أسلما اثنين من الأزواج، رجل وامرأته دخلوا في دين الإسلام، كانوا نصارى ثم ارتدوا، صاروا مشركين، صاروا علمانيين، صاروا ما صاروا، ثم دخلوا في دين الإسلام، ما نقول لهم أنتم ارتدتم عن دين النصارى فإذن يلزمكم أن تجددوا العقد. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يزل الكثير من المشركين يسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد نكاحهم أبدا، أقرهم وهم على الشرك، والله أعلم.